رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم الأنبياء وسيد المرسلين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فهذه الحياة الدنيا دار ممر وليست دار مقر، وهي مع زوالها وسرعة انقضائها مجبولة على المنغصات، مملوءة بالابتلاءات، كما قال عز وجل: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لم يسلم من الابتلاء في هذه الدار أحد حتى أكرم خلق الله عز وجل عليه وأقربهم إليه، وهم أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام، الذين هم صفوة الله تبارك وتعالى من خلقه. فها هو سيدهم وخاتمهم نبينا وسيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، يتعرض منذ بدء بعثته لتكذيب قومه له ومعاندتهم إياه وصدودهم واستكبارهم وإعراضهم وإيذائهم ووصفهم له بأبشع الأوصاف واتهامهم إياه بأقبح التهم، كاتهامهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسحر والكهانة والشعر والجنون وغيرها من التهم التي يعلمون في قرارة أنفسهم بطلانها وبراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، حتى قال له ربه: لعلك باخع نفسك أي مهلكها، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. ثم لا يخفى عليكم ما تعرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتلاءات عظيمة في سيرته العطرة وفي دعوته للناس، فلقد شج رأسه وكسرت رباعيته وسال الدم من قدميه الشريفتين، وألقي على ظهره سل الجزور، وأدخلت حلقات المغفر في وجهه الشريف، فسال الدم من خده صلوات ربي وسلامه عليه. ولقد أوذي أصحابه وعذبوا وهجروا وقتلوا حتى أتتهم خير بشارة من الله عز وجل عندما صبروا على هذا البلاء، وذلك في قوله تعالى: فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. ولقد كان من تسلية الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم وتثبيته لمصطفاه أن قص عليه من أنباء الأنبياء والرسل من قبله وما تعرضوا له من تكذيب أقوامهم لهم وإيذائهم إياهم وإيذائهم لأتباع الرسل عليهم السلام. وفي هذا يقول ربنا تبارك وتعالى: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. ثم لم تزل سنة الله عز وجل ماضية في عباده المؤمنين بابتلائهم ليختبر الله عز وجل صبرهم وثباتهم على دينه ورضاهم وتسليمهم لقضائه وقدره، كما قال سبحانه: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وإن من البلاء الذي أصاب المسلمين في بلدانهم وتعرضوا له وما زالوا إلى يومهم هذا عرضة له ما كان من أمر هذا الوباء الذي ملأ أرجاء الأرض من أقصاها إلى أقصاها، فمات بسببه من مات ومرض بسببه من مرض وفقد عمله ووظيفته من فقد. فما المخرج إذن وما الحل يا عباد الله؟ لا نملك عباد الله إلا أن نقول إن هذا الوباء ما هو إلا ابتلاء من الله عز وجل لعباده المؤمنين، وليس لهم فيه خيار سوى الصبر والثبات والاستقامة على دين الله عز وجل والرضا والتسليم لقضاء الله وقدره وصدق اللجوء إلى المولى عز وجل والضراعة إليه ودعائه أن يكشف هذه الغمة عن الأمة، إذ ليس لها من دون الله كاشفة. روى الترمذي في سننه وصححه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه. فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. وروى السيوطي في الجامع الصغير وحسنه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجعلنا عند البلاء من الصابرين وعند النعماء من الشاكرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الوتر الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله محمد وعلى آله وصحبه ومن بسنته تمسك وبهديه استرشد. أما بعد عباد الله، فما ينبغي للبلاء إلا أن يزيد المؤمن صبرا وثباتا على دينه وتمسكا بكتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ورضا وتسليما واستسلاما لقضاء الله عز وجل وقدره، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وكما قال سبحانه: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فشعار المؤمن في هذه المصيبة وفي كل مصيبة قول ربه تبارك وتعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه، والله بكل شيء عليم. قال ابن مسعود رضي الله عنه في تفسير هذه الآية: هي المصيبات تصيب المرء فيعلم أنها من عند الله فيسلم ويرضى. جعلنا الله وإياكم من الراضين بقضاء الله تعالى وقدره. وقبل أن أختم، أريد أن أذكر إخواني بأننا ما زلنا في شهر شوال، فمن صام الست من شوال فأسأل الله عز وجل أن يتقبل منه وأن يأجره، ومن لم يصمها فليبادر إلى صيامها ولا يفوت على نفسه هذه الفرصة العظيمة. فقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، أي كصيام السنة كلها. وبعد عباد الله، فاعلموا أن ربكم سبحانه وتعالى أمركم بأمر عظيم بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته، فقال عز من قائل سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وتابعيهم والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء، اللهم ارفع عنا البلاء والوباء، اللهم ارفع عنا البلاء والوباء. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين، واجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، وارزقنا من حيث لا نحتسب، واغفر لنا يا مولانا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا، سقاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. ووفق اللهم ملك البلاد لما تحب وترضى. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.